بسم الله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أصدق القائلين: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أي كما قصصنا لك القصة التي قبلها، أو كما أخبرنا لك أحوال المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبارك وسلم جمعا. أرسلناك لكنا في أمة بعضه البوش لاي أي أمتي كمان فأمتوش لكنا أمة المرهومة أمة المحمدية في هذه الأمة أدخلت يالفت يوم إن قبل تصاروا سأقوم بركاتا أمتوش يقدموا أتشو يالفوا أتشو وغلوت ياسالف وغلوت أمتوش لكي هالو سايوت لكن هي بزوجي زي القرآن لا بزي ملك إن أرسلناك أرسلتك تعيون أرسلناك إياه أرسلناك أرسل هي تعليم عن لبس هذا يملكه معظم كونه يملكه معظم لما لدينا أرسلناك أمة خالص قبلها من النظام قد بركت حزبوش كالنفس بفيت يالفوا يهونوتن أمتوش بل يمترس أمة ودهونوتن زندالكنا ويبن النفس لا يسنا لا من لكن هدف لماذا أرسله لتفلو عليهم تهرب ببات توزن الذي أوحينا إليك ودانت وهي أورد القرآن بهم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا لتتل عليهم الذي أوحي إليه ودانته وهي أورده ونقر تعرف بباته وزند من القرآن وغيره من الوحي دمهم يكفرون بالرحمن نغون نرسو برحمن يكفروا السالة ويكفروا السهولون برحمن مكفراتشو من دنو ياو با الله باندسي مكفر بملو اندى كفرنا غير انه يعني بقع الدرجة ياستباب بلوتين مرضو حقيقات وغاعتون اكام ربطنا لنجي الله ربنا ككفرك بملو با الله سيبوت اندى كفرك رحمن بارو ككفرك بملو اندى كفرك نقر كن بوقت رحمن مثلا بقت اتا سيتقاتشو اصلا اكام ربطنا وما يكفر بالرحمن برحمن كفر ايه كيلة في سنة الهدايبية مثلا الهدايبية كامة اجتبا ستنجاو يقول اقول سنة من الناس في قابو تطاط افو سعيد بن عمر سفير قريش تطاري وين لوكار وين مدف متو وكيل بطو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاب عليه محمد رسول الله كفار قريش أو سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيه الناس على دمائهم من ملوك فتنظفون أبدا أدي بسمك اللهم بالله الأعظم ما نعرف الرحمن الرحمن اليمام بسمك اللهم بل إنجي بسم الله الرحمن الرحمن بل أناك أمر قال محمد رسول الله رسول الله رسول الله فإنا لو علمنا أن رسول ما سدناك يا الله ملكتا يا مهون هم لنا من بنا قنور أنك لا كلهم نبر أنك لا كلهم نبر قال إيان أمه رسول الله والله لا أمه اسمك على قال سر الزلم مع رسول بسرى سر الزلم لا تسلسل من الناس سيرا آي والله الزلم أمس أصائمين قلوب وطاهم سرزوا إني رسول حقا وإن كذبتموني يعني وفيه دليل على أن الرسول يؤمن بأنه رسول وهذا كثير لا إله إلا محمد رسول الله لا يلقى لا بهما عبد غير شاف رجال من جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كذا إنجلي أو عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمن مبارون كاد رحمن وإذا كنا مسجد الرحمن قال وما الرحمن أنا سجد لما تأمرنا رمضان لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمام مسلم نذيب الحنفي أصول إنجي الناس الرحمن فعلا نبالو السم على مغنو بلا بقريش قانق أبو زوم أين سرع الرام نبر ينتن تدقفونو يتقن ما إن سرع الرام كالنص يبلد هونهون الله بزي بارني يا قانقا كتناقروا ما من إنجي ما من تاد النبر وفي دليل على أن من أنكر صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه كفر كمن يكفر من أنكر وجود الله أو ألوهية الله أو ربوبية الله يكاد سوء إن ذي كفرين يتلا وإذا لازم له أن نبي دمه يا الله إلى أن نبي يا رحمن بلا نبر إلى بسلاته إيسا يا أن دقتها تبدو بلو إلى ليات ولد قتها سيئة قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جعل الرحمن لو أن لم نقبل ما لتاتشون إلى قل يا مجمر صفات يكارو قريشوش لو كذي أمت كذب مدونه كوفيتو يهودا وشنو لكن كفر قالوا ان الله فقير الله غانا غانا ما صفات الغنان كالله وسته قموس نو سم الناس صفاتنا قادون الذي لك الدين شيخ من دنيا واول من عرف بتاتيل الصفات لا هشام بن حكم الرافيزي قال من هذه الحين الرسول كما قال لو انت تقول ان الفرار من قتل خلي لا يمكن يا هذا الرسول الذي بالعمر بوقت تقاوم يا رسول الله يا رسول الله على رسول الحق على سنة على الحق عليه تكفنا في الجنة وعفلهم في النار قال بلى فإذا ذات الدنيا في ديننا لا من دين ومن نوار قبت لنا نتاير يا ابن الخطاب إني رسول الله حقا ولست أعصيه وهو ناصي ثم ذهب إلى أبي بكر يا أبا بكر ما لنا على سنة على الحق عليه تكفنا على الحق عليه رسول الله حقا قال أيها الرجل إلزم غرزه والله إن رسول الله حقا وهو ناصره بلو قالوا سلال المديه وهلا يا نبي قل إيش على ستقول عنا نأتي البيت ونتوف متى البيت نتوف على البلاء أتلو إن أمتى القوة مدارك مهتمل للهاري والمستقبل نو ودفت متى أهن القوة بدو عمر بوقت انتن عليا عمر يعطوا حجاء وحماسنا لرسول الراب قالوا يتايتوا اجوا يا رسول الله زيان ليتن ايه وزيتون من تغني ايه رسول ما درقاتوا عربو شكتاتوا فروا عربو يزن تفروا كذبوا يعني جزي ان ديش ام نسمتوا من عام قدم هو عرات متوا يون سونا بريزو هيدو لك اسكولات تعمل دراس سمنتشي ام نسمتوا اترافوا كرمو يا غني عطشي هونو قريش راساتهم يتسمموبتن سيافرس جدي ليواغواچو متو الى لا مولين ومسمامات استنسى ودسنا متو علالو اذا كذا كذا ما تجري اهون نغرو القوال حكم اهون يالو تتباق اهون حكم يا مستقبل يالتاوق انا كده مستقبل لالتاوق حكم بلن نيزو نغير يلم اهون نغير بعد لو تتباق عند تداهم المفسدتين او مصلحتين يا اما دفعوا قليل عدم المفسدتين لارتكاب ادناهما او تصليت ادنى المصلحتين لارتكاب اعلاهما يمن لا يتخالون بستقر ايه ده مو يلزم كمبتدي قفا بسراتر مين يمتعن ارنداهم تصوت اعظم المصلحتين على سنوات بعد يسكر لو طول بعد أصلا زين تشو بافك ولا شيء اتفاق مارنا وكما يتشوجك زين توشو تغنت الوال زين توشو بافك وال زين الناس راسات من أي تبار دوال من أي أنسوال من أي تردو باتوال سووش مال من أي سكاة توباتوال إنما فعلوا فعلا ضرره أعظم وأعظم من نفسه نسبه ولا يكون هجة ثم لا شيخ بكو الجامعة مثلا هجة ما بلا كان شبهان أبان الله هجة أيضا من دنه هجة انتهى فتت كالزجاج تقال وحقا وكل الكافر ومكسور على نعم وقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أرجو قل هو أسر الرحمن ربي كذا خالق رازق لا إله إلا هو كرسوبك أربع حق يملك عينك مستقع يليله تمام عليه توكل إنزي عندهن كله برسوب تشانجي بليلا وأنت دقف كونه بس تشانجي بليلا للدقف على مكة على الطقة دمهم وإليه متاب أما اللشائب ودستونه متاب مصدر من توبتي وإليه متاب وإليه توبتي وظيفت الياء للفواصل إليه جار مجرور خبر مقدم متاب مبتدا مؤخر إليه جار مجرور خبر مقدم متاب مبتدا مؤخر برفو على مزمة مقدرة مانا إنزو اشتغال مال بحركة المناسبة ومتاب مضاف وليقل ويقول المتكلم المحذوفة لآية للفواصل مضاف إليه فيما فيما للجر مبني الفتح يسبب الأصل أو مبني للسكون يسبب جواز أو مبني للسكون يسبب الأصل أو مبني للفتح يسبب جواز آية مقوم يا وهذا كثير يعني عند الناس فكيف قال نكير أي نكير إنكاري ما عند الناس منطور فكيف كان إكعاب إكعابي ما للنقطة وكل مبني له البناء يجب ومن ذنه من له يعني من ذنه من ذنه من نقرى جباب ونفسه ما يسكن إله ونفسه المبني أن يسكن إله وإليه متاب توبتي متابي أي توبتي ورجوع لا أتوب وفيه دليل سريع على أن التوبة لا تكون إلا إلى الله لا تتوب من أجل الناس لا تتوب من خوف فقر ولا تتوب من أجل نفرة الناس وإنما تتوب من أجل الله يا الذين آمنوا توبوا إلى الله لا إلى ذي توبة نصوحا ثم قال سبحانه ولو أن قرآن نوعه القرآن سيرت به الجبال وعالم تلالا وشبهنا دبت هنو اسكمه أو قطعت به الأرض مريت بين قرآن دبتنا ببس صابت أو كل ما به الموتى النهو موتان وشن بيانا دربت أيام نومي بانا قرى لجوابه تطويلوال كما في آية أخرى في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا لكل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون لو أنزلنا لكم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي أبنى هذا القرآن من ذنب أين أروت إنيا مكة لاي حجر دينغا مانو ترارا مانو درتنا مبلات الشان وهم افرت على في مكه وافرتنا بدينغا مانو انديت بلو يبسط عند ذلك التكنولوجيا تصفاف زرتن دان بلا شجر على بين ايه مثل القران تراراو نادل دين زرتن دين بلا اذا كمريت وا افريقين ليلا مصحف كيتا زند دين تا ديغلي تديدو يتصاف كما قال جل في سورة الإسراء ولو وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل ولن نؤمن لك حتى تفجر بالأرض ينبوءا أو تكون لك الجنة من نخيل وعنب وستفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إلى هي تعلقات معجزات تيجو ترى رأوا بالناس مريتو اندالو ابو عبدي هون انديهم دمو يعني يالو تنس ما سازل توبيا قنجو يموتو قسك تبلر بلو يموتو قسم سبو فيش مطا ايام نومو يليقون اس يام طيق او مجيز عمدتو كالام من قدا شريف علان اندما عمز اسلاميات باي مطا الشاران ساينا سمارك ساين جاني بفيت عندما يقول الله أوقعنا أيام النبر بيتدرج مع الله فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يا الهور رجل بيقول إن جيت يقول إن ربنا الله يعلم ولا أن القرآن سيرت بالجبال يا عالم ترى روش بنا دبتها وسيرت فكان سراب بنا يمارا لكن ذلك أرارا تنو بنو ذكرها بقرآن أو قلت المريض إن دار بيبس صعبت بينا دبس إن دبيروس تراراو تدرمتو إن دار تدندلو مريض ليفير بيهن الله أو كل ما بيهن موتا موتانين الناظرون بكسك سبجأوا ميت لا يؤمنون من الجواب لو تسئلوا هل بل لله لهم جنازروا بعملوا قلوا من خوية السنو يا در قالهم ألا ما درقوا السنو لن نزم السعب اسكن كذير آياتك من طابوا على قال أمن سلمي طافوا على من طاب الشهلا آفل ليأس الذين آمن إنه أمن سوى تصار قرد منا ألا ويشاو لهذا الناس أنه لو يشاو إنه هو الذي شاروا سوى شلات جوك أنا من قد يمرات جوك إن دنبر الله يعني في شانوره سلذي سلالشا الله المرات جوكنا كله يمرات لنا كما لك تسفى عقرد منا يقول هلو أنا أنجديت ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولو شاء ربنا لجعلنا أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى إلهي ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى وما أكثر أنس المؤمنين ولو شاء ربنا لجعلنا أمة واحدة ولو شاء ربك لا يعني لجعلنا أمة واحدة ولا يزال الذين كفروا وكفروا ويوددوا تصيبا مثل كاتو كما هنا يوددوا بما صنعوا ايهو الله بدلات تصنع سيد الله بسروت بهاتي عاداتو بدل كيتاتو بسرياتو تنصا قاري اتون داهية تقرأوا قلوبهم لتباتوا مستان فاقبه ايش عدقا قاري عدقا او تهلوا قريبا من دارهم ويانت بسراويته وده النصو ده اللبط بيتنا كوابي عاداتو بقربو اسكم السفر أو تقول هي عين قارئته قريبا من ذلك بيتاته بقربه إذ كم السفر النادي سوت من الكاتب كما هو يعني يا تبالا دقا عندي مطو في الرزق أرقوف اللي ما رقاته يعني يا بقال الله الشوال حتى يأتي وعلي الله قدر استنيمة ليت أخباته مالك بدل وين موته إن الله لكم متهم الله أترون آيات فرسم قالون آيات سمنا يا الله سبحانه وتعالى يا سلام تقصون من جي سوش لي سروس قف سمجي سنزادتك ترارا وكيناك مريض سنزادتك يميك أرض بس يهون والجنة بر ثم قال سبحانه تسلية للرسول وتصبيرا له ولقد استهزع برسول من قبل نظر القبان تتجمعنا عزية كافرين للدائين والرسل والنبيين ليست بديئة بك بل كانت في من كان قبلك تقال ولقد استهزع والله برقت النهو تسالقوا باتشوا برسل من قبلك عزي رسل بن أبو ملك سيوش تشوفوا باتشوا تلقتوا باتشوا إذ وشات الله قتوا باتشوا تادا فأمر إذ الذين كفروا ديا بيان لاجي تباتشاو من نزك هذه الله ونوس أم هذتهم جذيت النشي ذي ستباتشاو ولا أسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إسماء ويمدوا في نبيانهم نعم أخوص فأمن الكاسو ما قلتوهم إبنزيلا فكيف كان إسكي جذي قابت ستباتشاو لبلالي تبتالو كوتالي مولان ثم قضي ذنا انكت جيك ادرغات شوالا بطمان فكيف كان اقابه فكيف كان اقاب اندت اقابه هنا فكيف كان اقاب كيف كبر كان مقدما لأنه استفهام سيلاغون له السدارة إذن كان توسطت بين معموليها والإقاب اسم كان مؤخرا. نعم أقوابه سبع أقوابه إنما كان كيف نب خبرها مقدما إقاب إقابين الله كان فعل ناقص فعل من الأفعال الناقصة والناسخة ترفع الإنسان سبيل خبرة مضية للفعل إقابي إقاب اسمها مرفوع رمضة مقدر من النسخة المهلي بحركة مناسبة وإقاب المضاف ويا المتكلم المحذوفة للفواصل فيما يجري المضاف مبني على السكون يا سبيل مبني على الفتح يا سبيل جواب فكيف خبرها مقدما عليها لأنه اسم استفهام فكيف قال إقاب إقاتي إن الزينة تتوج إلا بعد بابا إذا لم نب نو يا سيدي هنا أنت ما تبشك أتبساج تاجس بسرعة لك أسر إناك ينور ميسراو جيزي أنك ميكتاو إليونك مادرس مانتينو حساب مقبس برينو إيالاتشو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا مخون ينتان دوان نفس مارن ميسراو السرع ميكتاتر يهونو الله منم عندما يلقونا منم مسرات عندما يتلو فطور يهون علينا عيون مقابل لماذا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب قائم يقوم مقتم لها دائبا وبده يا أزيل قيوم السماوات والأرض من الزمن قائم مقيم تقطع عاري أقوطاتي أكناواني أستناواني مثلاً سأقول ميكو تاتر بس دي باك جب سيدي ميكو تاتر بس يا جد أوه ميكو تاتر أنا ما أعرف وجعلوا لله شركاء نهول الله أجارو شادر رغو يا در رغو شو نقول وجعلوا أول سب إيش تروى شو ولا شو مثامر قاتشو نزي أجارو شيء أمريكا تاتر أو تاتر إيش تروى شو بالدرجة بيتينو تادا شريك تستادر بذي الله يقمنا إيانا قرأت شوز نو آتو نبيه أمتو نبيه ويسا عندات نبيه تالات شو بما لا يعلم في الأرض أم بذائر ملكو بامدر لاي الله ما يوقعون نقر إيانا قرأت شوز نو أم بذائر ملكو كان قرأت شو بمتشاوي بما لا يعلم في الأرض أم بذائر ملكو وين ظاهر القول نغراچو هنا يا الله بما ظاهر اكو بظاهر اي بما ظاهر القول نغراچو هنا متلو بقطع ثاني نغراچو وين ظاهر القول متطبق بطن يتصور بنغرا الله نغراچو نو مندناو اندي اورو كيسا كذي كا انديتي انتي درغا اند ينتا اثر ودا كده يسا يدلو بنغارو بكفيرو اي نغر يا قالو نقر قلبا للزيين للذين كفر كفر تشلان لمن لاتشو مقلون طنقو لاتشو شراتشو تئبتاتشو تنكتاتشو وصدوا عن السبيل تقنوا من قد تقتوا إلى الله تكلكل ومن يضلل الله فما له من هاد أنه الله ومن يكتب عليه الشقاء والضلال الأبدية فما له من هذا من يوم مرر الدم رسول من داعي قلنا من قد رسول الله رمى ما منهم قلنا وإنما دعوة رغلوا الله وزاو إذا شرد كزاو من نسال يا إشاء الله تجدري وزاو إلا لأن الزينة تستعى من الزكاة تقول الله شعر ما هو ما يقول ربكم لهم عذاب في الحياة الدنيا أنه بزيد بكربتها ألم كتاتا للاج يا أدام انتناو يريد بجنكر درق بشتا بككان خربكاي دشكت غلمان وزتا بشتا سجاك فرحات درق ورف وزتا تفتقاوي نوت يتفتقو نوت ولا عذاب الآخرة أشق أنه ومترشيت ولم كتاب الجقوة الشقارين أشك أفعل تفضيل من الشقاق من المشقة أشك أشك دلالي أخزى، والعذاب الآخرة أخزى، والعذاب الآخرة أكبر، والعذاب الآخرة أشد، والعذاب الآخرة أشد. وما لهم من الله من واق. من أبيك أشر أنت واق اسم فاعل وقاية وقاية أصل واق واقي استاذ ضمة استاذ ضمة ولا لا أو من واق إجلال لرب الجنة أبد أن ولا قوة ولا ولي ولا نافع ولا شفيع ولا حمي ولا مال ولا خدم ولا هشم ولا سلطان. هذا كان ماريا ما أغنى عني ماريا، هذا كان سلطاني سلطان ومال كان جنزم ويتكمم لجم ويتكمم فما من قوة ولا نصر ولا جنزم مالهم قال تمام قاعد بيتشايا بل هم اليوم مستسلمون على هذا. الله من ذلك بل هم اليوم مستسلمون من قبل أن ترسل نفسهم بما كسبت. ثم قال سبحانه هذا انقلي وإذن بنار ودوعدوا قبضا نذاراً تناقروا لشاراً قبضا مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة الذين متقون تجري تحتها النار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أعاذنا الله من النار. مثل الجنة هي جنة صفتها إلى البارحة مستعارة التي وعد المتقون التي وعد وعدها المتقون تتوالى في العائدين متقوج الله فريوش تازاجوش شركة تنقاكوش توهيدين تلاباشوش سنان تقونات أفيوش كشرك أريوش يتقبوات ونشوى جنة مستاريو صفتها باريو عينتها تجري تفستار مفتسنات مفتسنو نتجر نارو كسيروشا كماساوشا وين كبيتوشا وين كناريشا سر نزدي عراق سينات جرت وزوعة مفتسنات شرهم أكلها دائم. أكل أي مأكولها أي المأكول في الجنة دائم هلين لا ينقسم ولا إيش يفطر ولا ينقطئ ولا يمتنع وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا من ويقرط ويكلكل ما كلكلوا سويوا بقى قطب الناس يلا بلا إيجان لا يلتبني أنه ده بلا إيجان وكثير خمس يدر قال بقى ايه باقراچه اند سكر المسلم كرب دي سكر دي نبا ايه ده يالله ايه ده نبا اما مقطوع واما ممنوع دائم لا مقطوعه ولا ممنوعه دائم ياكل اهل الجنه يعني يمتو وندا كم ياكل بلال انت يمتو وندا كم بلال دمهم شنت يلدم ولي نفافا نجر سكر دم بفيد أبسات آتا وفرت سبت شنكت متابب متنانك متنفس ما فشاشا جيد لم أبسات ولكن دعمهم ذلك الجوشاء كرشل بيس عند شتو شتا يا غسال يا بني يا أقول أشتوا ولا يتقوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ماموت موضات مرجات ماموت آتا بنداتا مسامة بطوتا سجات جنة عباسة قوتت مطات يلم وذلها كذلك دائم مبتدعون والكبر والزود دل عليه ما قبله دل عليه ما قبله وكلها دائم وذلها أي كذلك دائم كما قال وذل ممدود تلتك لا ينسخه شمس تبرون ذلها ذل الجنة عبس ذلال الجنة إن سبب الجنة في شغل فاتهون هو أزواج في ظلال على الأرى إن المتقين في ظلال وعيون ظلال ظلال عبس دستا بموقتها غرب عربوها غرب عبس إلى ستا غني دستا كيما عربوا سمياوكونا ناقر إذن أقر قلت إلى وزن كيبا إذن أقر موقتها إذن مكتا قال قلت لا عبيد بطرارة وقلت جابت أقول تسكتل ما أجمله يا سلام يا سلام وذلها ذل الجنة دائم لا ينسخ ولا ينقطع ولا يمتلئ ايش يا لنا جنة ذلنا دوات تترون تخلقون يا لنا أنا تسيك كلك نقري إلى ببار الزاق ويز آي أعلنا كف آي بيتغلون آي دلهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية إيه الراس إلى ليل لنا آي لنا تركا ويس آلو جن إلى إيقار رضا الزاهر يلون بكنا آتم آي لنا تركا خالة إلىه مالت موقت تراراو شرارو بيا جنيهم جن آي جنيو آي مالت عزيزم نب إذن فهي تركا إلا راسو نور نوش إلا با إلا بك سبحان الله مشى نجات أبا جنس إلى مالت يجد آي منور شرطة إلا أين ساينو ذلزينا وذل ممنونا يسير راكي وفين ذل بحر آي لا ينكو مالتا إلا تلك عقبى الذين اتقوا هي تنذروا الله نفر سوز مجرشانا الله اهدنا عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيام يوم نلقاك فيها وعقبى الكافرين النار جملة ما تقال ما قبلها مثل الجملة على الجملة تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار يا كافروج دم أقوام درس عملنا أساتنا الله الله الله الله الله السلام عجيب ثم قال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب ويفرحون وذل في متاعهم وذل جنة أسكانيتو أسداسو أسبوبيتو ما تعود الجاو وذل ديكا أسالك شوف شتى تتنوع الآيات من حكم إلى حكم كسر إلى كسر تنقل تغير من وضع إلى وضع من موضوع إلى موضوع ومن حال إلى حال من ترغيب إلى ترهيب ومن ترهيب إلى ترهيب ومن وعد إلى وعيد والذين آتنا والملك من وضع الصورة والذين آتنا أهل الكتاب والسعاد وباتنا مدينة لأينا برا هذا الكتاب والسلطانة يفرحون من أهل ودان دبتور الدستان فعبد الله بالسلام وإخوة ودى سدس من هنو كأيهود أوس عالموس سلموا المدار عبد الله بالسلام أبي يوسف بجنة فمثل قصدين جنة سبتكرة سنو مدينة نبي سيغا بطاريكا تشون عن عمدي بونا برا مدينة لاينا برا ويبابرنا لروتشم نبي مدينة سيغا بوكي ديش ينسلو كان نبي مرمون ما طرف عند ابن باقال وقف كتال دعوة سيادر بسمى أيها الناس أشو السلوات بمطعام وصلوا الناس نيام بالخجر عند ربكم بسلام تنسى فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب على نواش توفيت من دالبونا جايون على سبحان الله كذا صوت نقطع يقواتشو نبي ينجي ما يوقاتشو آل صوت مرسقين بك سلمتني آل ما أول عشرة الساعة وما أول طعام أهل الجنة ورد في الصحيحين وماذا ينزل الولد إلى أبيه أو أمه الناس المسلمين والعباس المسلمين من النوم نبي ينجي ليلة سوى بأنتن بطنات من درسبك بزائد النوم يا مجمرة يا قيامة ملك من دنو كذا هذا بجنة مجمرة كيف جاءت جنة سيئة من دنو لذا يقال شو أخبرني بهن جبريل آنفا أهن جبريل نقرني نقروا أشهد الله إله إلا الله وأنك رسول الله نقر إن اليهود قوم بخت إن علموا بإسلامي بهدوني قل فاسألهم عني قبل أن يأتوا إسلامي እንዳው በጣም ቀጣፊ ውሸታኞች ናቸው የኔን መስለኔን ሳፍ ነግራቸው ሲለኔ ማንቀመ ጠይቃቸው መጥቶ ይሁዳው እሱ መጋርጃው ስገብቷል كيف فيكم عبد الله بن سلام እንዴ ነው قالوا خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا بلاጫችን ለበላጫችን ልጅ አለማችን አለማችን ልጅ ብለዋል አራይት ምን አስላማከ አአደሁ ለዚህ ዳሪካ ከሰለ አራላ ከዚህ ተጥቀዋል عبد الله ذاك أشهد الله إله إلا الله وأنك رسول الله شرنا وابن شرنا عيد الناس ولك أنا أمارني عند أبو جوش نحن بجاء النشارة قال هذا الذي كفتم بلو على إله ولن آتنا أم الكتاب أعطى عبد الله السلام وإخوتي أي هداوت أسر ميهونك وخاربه سلسلم بلاد تدس ميهونونا ولو آمن بأسرات من اليهود إلى آمن اليهود مراده عالم يهود زهوداوت أسر ميهونو بيسال منوره هلو ميسال من البراد إنجي عالم عنوره بيسال منوره نبي كموتون بارا بأمر زمان قابل الحفاء وحفاء وحفاء منابدي ليلوشم ليلوشم مدوش بيسال منوره والذي آتنا أم الكتاب أعطى سلطان أسر يفرحون إنهم ودان كتور فقرآن وحيه ومن الأحزاب إذا مكنسوا شفرا ما ينكر بعضهم بأن تورده كفيل ميكي دال للذي أستلمونا وما يقبل من الأحزاب فالنار موعده قول بلا بل إنما أمرت النون إما تذكت أن عبد الله لك الزوال وشتك وإلى لك الرابط عن ذاتنك إليه عدو درسون من تارا وإليه ما آبو درسون من ملسو يعني وظيفة بالتيتا يسنا ونجي يما كنات سلطان الناحيل بني إجهل مبلا حبالات شو وذكوين مطارات الله مقذات ودار ما الشارك مقابل كذا ودرسو مطارات ودرسو ممنا ثم قال سبحانه لو انه بيه الايهود اوشن بدعوة ودتويد درق لزنه لما بعث مؤاذ الى اليمن في سنة العاشرة من الهجرة قال ان سأتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعو ليه شهادة لا اله الا الله واني رسولين واطاعوا لك بذلك فاعلم ان الله افترض خمس ثلاث كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائه فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك كرائم اموال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا إن هلا عندنا قرنا هلا مثل ذلك الإخبار والإنزال أنزلناه أرض القرآن نيو سادق الذكر باي منهم كبوته ثلاث سنوات حكما عربيا عرباوي تردسي هون إلى ليو قرآن عربيا لزيادة بلسان ربيهم حكما عربيا عرباوي هنا تردياو إيه دعوة إيه بذي قوان قوان موردو تردسي هو ولئن اتبعت اهواءهم يهودا وشنا ليلو وشنا تماما وشنا انقدمت اهواء اي مهديات اني رساتشون عندا ستكتل بعد ما جاءك من العلم هو وقت كما تقال له دي ايو وقت ساي ما تقال لك بفيت عندسه هو النقر بيكتل بيشوز ياو الرجال دم يوصل بس يتوقع ما لك انه يلبهم من الله كالله من ولي اباك ولا واك ما من ولي تكراكر ولا واقين طباك يله طبق امتاغنيام واسمتاغنيم بغلبتوم بزمدنا بايدو بفرطو بنبرطو بغنزبو نياجينهن اتاغنيام ايه لنبيو انجي يمرشا قرط انديون نو علزا نبيو ايه نظر من متاسم نغير يلام لين استكلا بطن نعملو ورزم الله الى ان اخف تكون من المعذبين ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا والله برقت ملاكة نيوتشين كانت بالتفيت لكنا لا رسل ملاكة تشين عدس نقرأ أرسلنا رسلا من كانت بالتفيت ملاكة نيوتشين لكنا عدس نقرأ كل ما كنت بدعا من الرسل هذا نذير من النذر الأولى وجعلنا لهم كذا مرغن الله تعالى ازواجا اندوش مستوچات مستوچ مارا انجوش اندوش وذريا انه ذريا مرغن الله تعالى لكناتم انبياء مست ماغواتاچو لج مولداچو عندند يسو لج بحرين من لا رتاچو كدرجاچو ميقنسباچو قنطاتم يلمنا دمو مست مامطات لج مولد دانبياء تلك شرفنا ما ارغناو لكن عدم ياو لإبراهيم ربي هبلي من السالين بالوال الحمد لله لأن وهبنا الكباري اسماعيل ساق من سنو الدعاء بالوال لكن يا ربنا ربي هبلي من الدنيا سيد الدعاء بالوال وكذلك والذين يقربون ربنا هب لنا من ازواج وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب الى الله جل وعلا يا عبد الله جل جم لي ستواتوار كفيوش الجم يستنديو لمن والو اذا للناس شرفنا ولقنانا وبوتاتهم يتكا علماتهم يورث يزداتهم دعوه لذكر الله جل وعلا إبراهيم نوح وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب مريعوا وتلا إبراهيم لجوش الله جون الله أو آلي موسى ربنا وجعلنا مسلمين لكم من ذريتنا أمة مسلمة لك دلونا من أولنا البرقرية أو كذب استعوا فضائل الزواج والنكاح يتدار فائدة وزيقر من قد يتذكمنا يستخدموا سنان سنة كما في الترمذي وهو حديث ضعيف أربع نساء المرسلين التأطر والسواك والنكاح والحياء يمي النجار الذي يقول ابن عباس ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا أزواجا وذرية ذرية ما درجنا الله شويدا إيه درجة كتسبات شوم يعني انتروش أنبياؤك ما عصومنا شو من ميلو مسألة بنتكال الفوال قيل ما سمعنا سيبال إيه بوانجلوا لا بعد النبوة بعد الرسالة بوانجل يا ترى بوانجل يصير في الكبار مسجائر وأما في الدعوة إلى الله وفي تبليغ الرسالة ما سمعنا شو هذا الاتفاق أهل الإسلام وأهل العلم نو تعالى عندن صفات البشرية النفس لا متناوته درجة كن في كن سباجو يا قط عيناته من تصورنا بوبي أقول عينا من الحزن فهو كذيب شعيب دليل البصر قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجم وكذلك بلغ أيوب لمدة معلومة أساس من ترامس وما هي عامس أربعة مدلال إن بعلى الله دل سؤال الأشوال يهي نقش شعيب بالم من دونه يعني وواجب في حقه من أراضي من غير نقص كخفيف المرض الى اشاعره صاحب اكيد الاواب وجائز في حقهم من عرضي من غير نقص كخفيف المرض كذلك هي درجه اللي كان سكنه ايضا ملائكه وش ما يولدوه ما يغبوه الله نو ما يولدوه بالله نقص نو مولد وعما يسوي سكونا مولده كمال نو على مولده نقص نو بل لنبي الندم حتى بوب البخاري في كتاب ذكر في سيف باب من طلب الولد الجاد وروى بسند عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان وداود لا تطوفن ذريه 73 امراه او 100 امراه حيث كل واحد منهن غلام جاء في سبيله فقال صاحبه قريشا ولم يقل فاتاهن فلم تجد امراه الا واحده نصف انسان وقال رسول الله لو قال ان شاء الله لم يهنس ولا كان دراكا ذريات لولد كل واحد منه غلاما يجاهد في سبيله وما كان رسولنا ذكراتهم ان ذي انتلوج نثاراوج قسيسوچات روبانوچاتون مستمامطا نقصنا بيدال زاري مكو باسيسنا الناس هي باباساتنا انتلوچو مستماغبات اند وانجل نو بيوسو ميقواطو مياسي ايدلل مولو كثار روباناچو مستماغبات ايتشال فتمنتو مستلماغبات نيدال ميبروا الله عند ميجالو بيوجالو اعوذ بالله እንደዛ ይላል አርባኒ ስልጣን ወልክታዊነት ወስልምና የለመቆረ መመነን ከሴት መራቅ የለም ለዚህ ብሎ አላህ ጀለ ወለ ያይደን ለፈርም ጥይባት ማአለላ ለኩም ወራተም ላይ ትንቁታጂ ስለላለ ያኒ እኒ አሶሙ ወፍጥሩ ወናሙ ወቁሙ ወዘውጁ ንሳ ፈመረጊ በአን ሱነቲ فليس من وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم مزعون للتبتل ولو أذن له لاختصي وقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا إني رجل شاب ليس لما أتزوج به هل أختصي قال جف القلم بما أنت لكن اختصي أو لا تختصي اختصى أدرك لماذا بالتاركم باتاركم يوصنا إكرا لماذا ماذا مستفقدا لماذا فأيدا لهم إذن الزواج من سنة المرسلين ومن سنة سيد المرسل نبينا محمد ولذلك قال ابن عباس كما في البخاري لسيد بن جبير تزوج على رسيله أيضا لهم قال إن خير هذه الأمة أكثرها نساء نعم وما كان رسول شرعا وأقرا أي قبو أي أتي آتي تأمر مجزة ليامت أي قبو إلا بك على فكار كارب على فكار كارهون بستكار لكل عجل كتاب لهم قطروا تطيفوا تيزوا الوقت عنه الله لقباو قطروا لكيامة لمن تعطوا ويرسلوا تشهزبوش بدنيا كتاب رواتشو بوارا دواك ربوباتشو بوارا لمن فاتاتشو لكل عجل كتاب وقت تطيفوا توسموا قج بلوان ثم قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله الله يسر الزريد الليتال ما يشاء ميشاء ويثبت ما يشاء ميشاء ياسفتال وعنده والهال عنده أم الكتاب التي جملة هالية في محل النصب يمحو الله ما يشاء في أيدي الملائكة يا الله ولاله ويثبت السودان بلوها المحفوظ يا الله ولاله يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء إيش يا سبتال ميشاون يدلتال ميشاون ما لم يمنع يذهب الشقاوة عما يشاء ويبقى السعادة لمن يشاء يمحو الله ما يشاء بملائكة وتجيس أصعب نجار إن دي دلت على كار شقاوة منهم من فقر منهم شجر ويثبت دمه يعني سعادة الدلم يا سبتال يمحو الله ما يشاء من كتابه ويثبت ما يشاء في كتاب آخر مثل قوله تعالى وما يعمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يعمر من مؤمر ولا ينقص من عمره كان مثل مثال أنت سوف إذن يتعمل لثمهم أي كان نسل لثمهم مثال أي من عمري شخص آخر لا يمر أي مثل من الله يمحو الله ما يشاء من الأحكام وهو النسخ كما قال جل وعلا ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يشاء ثم يحكم الله آياته فنقول فلا تنسى إلا ما شاء الله سدرة وما يمحى للدلته ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية الله عز وجل ينزل قال إنما أنت مفتر بل أكثر لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين وقالوا وإن لهم من كتاب بلوها المحفوظة فاتعاطوا سر الذل ذلوا بأيدي الملائكة يعلوا ملائكة وجعل وقوت السون سر ذلوا وعليه يهمل حديث صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسأل له في رزقه وينسأ له في أجله فليسد رحمه إن قدير رزقه سفارة فلقة إذن لو لنقفار فلقة زمنا يكتل إذن لو تستفار فإذا جاء جنة سخنسا ولا سخنهم دلو يدلم وين كذي قال إن ديدي هنا الميبال لذي لما يقوان عند الناء لو المفوض يتصعفوا سرد للذين له من سرد من دلزوا بملائكة إجالوا لذي بروا بروا هنا مفوض أنسوا دروا يعوا خير سرطهم عندما يكاد عندما يكاد أو قوتان ما هو بلو سيفوتان بروا هنا مفوض ملائكة وش أقوتهم بملائكة وش إجال له صحف وإن مورك أثلاي ثمانية نوران بلو نبر لملائكة أساقوكم زمزنا سيكا تركيزي ما توصي جواب بالنسبة لما في أيدي الملائكة من هنا أمر مالا وكيل أدى معلق ومبرم الآن معلق على الأمل أمر عند تبال إن وصل وصل وإن لم يوصل قطئ كما في الحديث على أما ترضي أن أصل من وصلك وأنت أمن قد قالت نعم قال فذلك لك ثلاثة يوم إلمي أي تمرم يا راسونا وإنما إماريو من النو بركة الأمرنا يوفق للأمر الكثير المبارك بذو عمت بينور في سنو مايش وبذو عمت أثنوه يمي سنو من ينبره بس إنش بيه إن ديات تناكي قاعد القوال وهذا مشافي في الله والطعات مخارق إدمي شو سنة سولت يمي مشافي إدمي أمصارا ينور إدمي أخبام يمي سيميا إدمي يا سامي نامي يا سبا يا عمد بن حنبل إدمي سبا سبا إذا طرولج من رزقناه زنزل ذلك التلك هنا طرولج بابوتا للرزقاء وقد ورد ذلك حديث بابوتا للتقى يسوس رأيك التلاء فكأنه حي يعمل عمله والإله إذا لم من ذنه زناو كالتلاء طرو زناو كموت بخالا إن الذين عملوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كله مما تقوله قدرنا بيتا يمهمي فالو وملائكة اجيال لو قصو لمسالي ادميو وانجل كسرنا ايد درق ولا تبلو نبا يوم مركب سينورو يا يتسرسات ويثبت يا وعنده مرشتاب بلو انه مرشتاب ليالا قصو نكتب قايلو فإذا جاجة لا سرسار ولا سقلمون ايه بلو فالو هالمحفوظ يال لو قصو سرد دلت ايقبا واما في ايد ملمن لو هالمحفوظ قليبات بملائكة وشي قال إن تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سافر يقول ما يسوي وعنده أم الكتاب أم أصل الكتاب ومرجع وهو اللوح المحفوظ وقل سليل بارك الرين قالوا جميش أمارنا لا أنت أم الكتاب كتاب منك جند وانا وقل سليل على مالك أجد من رجال سليل فقر سليلة أم الكتاب كيف يناك أم غيبنا وبك غير عن النبي سيد الإسراء حتى يعني بلغ إيش مستوى سمع فيه سريفا أقلع وإذا أم الكتاب أيوة لو أنا محفوظ أم الكتاب لو المحفوظ أن السبب في كتاب مخلوق لو أنا محفوظ أم الكتاب وكل شيء أعطيناه في إمام مبين إله وكل شيء أعطيناه كتابا إلى رب الله أحصاه الله ونسوه إله ألم تعلم أن الله له ما يعلم في السماء والأرض ما يعني إن ذلك على الله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير إله ثم قال جل وعلا وإما نريانك بعض الذين نعدهم أرخينا نقبال لديه النقر إن نسل قطعت شوال الزلال يعلو النقر إنيا بالناسي إن الشرط مزغبة بما أن توفي أنك وإذا مسعى الناس أي بتموت ولا تبس كسر فإنما عليك البلاغ بعد هذا ما أقول سوالين الحساب بس حساب أيام بعد أيام أنت نصب بلوس يصير أتشون من دا من كفلات من كذا أتشون بالناس تستلم شاينا أي عندي سان نادر بالناس تستلم يوم القيامة الناس أيها الناس كما في هذه فإنما نذهب عن نبيك فإنما منهم منتقم أو نريانك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون من شكرا عند الله مالس مرتفع ونقل عند الله إبالا يجيت كراتوك كنت تقلقلو تنكاتو مالس يا سيد فوق إن الله كتب كتاب فوق عنده فوق الأرش إن رحمة سبب قدر ملو قصرين عند الحديث فوق الأرش من الذي يعلق شنو نتوها بيا مجسما يعني من السنة وقال فوقية وبولة ملك والسداش وين بسوس ملك عندنا فوقية فتحيان والله مثل على كتابه كعرش اندرزي فتحي بلا إله الله بعرش بلا إله كتب إليك وما دي من دلنا قرالي كلا إلهي قلوا الذي استواء يليك بها اللو نزيه كونه بلا كيفنا اللو نزيه ولدتنا فوق بمعنى تحت تبدو تفسروها إن الله لا يدري مثلا ما بعوضة فما فوق فما دون ومنه ما في سيئ مسلمين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسيب المسلم من نسب ولا أم ولا أسد ولا أذن حتى الشوكة فما فوقها فما دونها إن هجر بإذن فتر بارداء إن دي فرسرة إذن هي قول وإن دوستنيا قول صفة الله نو قرآن كتابه كسر إلى إله بن الله لك إيهب ثم أتقال إيه الله إذن وإن لهم الكتاب وإن ما نريد بعد الذي دعوه نصران نصران فإنما عليك البرانت ما هو الإنساء خطاب خطاب فإن يانو ما سوى ما دعوه إن رأينا يانو أولم يروا على أيون أن ناس الأرض مريس عند من مطع ننقر يأبوات النار من أطرافها خطاف كاف إيه من دنو يكافروا تشم مريس أسبق قصات يدرق يتشمد مدى يتقوم مدى يتبربر بمسلم يجي تعرفين قوار كافر يسلك الآن بهنا وقيل أولم يروا أن ناس الأرض ننقر يطلق قال ابن أباس موت العلماء يا علماء وش موتنا من هذا وعن الناس اللي نعم كلنا طرافيا يا مريض أبى بس ما رأي موت مئات أنواع مئات أموات بنفس الكينات مثل ما في موت مريض إن ده تقوات جلد شنو وقيل أرد الكفر له بإظهار محمد كما في سورة الأنبياء أولم يرى الناس الآن قسم أطرافها أفهم الغالبون إلا والله يحكم الله إذا لا مكين حكمي إقبان برو قارون من قلتنا إقبان برو ميانستقاكر وإنضم إلباد ميساك وميقاوم يلهم نقل فردو إن دائتنا ودا حالا ميادرقو إقبان إلباد يلهم وهو سريع الحساب حسابه بطالة فتروي عن الواسب الخلق في مقدار هلبة الشعر أو بمقدار أداري خمس سنوات بدنيا عم نسيسا إذا نسا قدبت بعد لكذا خلقنا له سنسد يدبلا بلاين البلاين مليار دل مليار دل مليار آلاف المرات حساب هذا رقوال الله جل وعلا وهو سريع الحساب الحاسب وقد نخل الذين من قبلهم أي قرم بعد تنقل بشر ربات شوكات بس بيانا برو سوات فأن بيوش أتشو لا تنقل شربون أفضل في فإله المكروه جميعا تنقل ومولي الله نوك تنقل لسر سواج يتنقل أجل مكفر بكات كل يستونا من أسل تنقل بشرب الله يعني إيش كسو بلاج شرب البطن يا ولمين داون يسطعان يعني ما تقول هل من أسل السراء من أسل من تنقل خير شر ترك فعل اعتداء تكثير قلوب دفاع يا قال وسيعلم الخفار لمن قدر ودفيد كهدي عنوش يا ما ترى شايفه بيت ما هدر زمان عند هنا تجنب يا قلنا فوقك ويقول الذين كفروا لست مرسلا انه يكفر سواج ملاك تنيا عيدا لهم الى الله اتنا بذوك ذي فلا يهزونك قولهم الى نقرأ شاستك الزهل على الله جل وعلا فلا يهزونك قولهم انا نعلم ما يسروا ملاك تنيا عيدا لهم الى الله شوف تلقوا مكة والرسول روج ببأس فرسالة في إثبات الباس في إثبات الرسالة وإثبات إثبات الروحية للزين وفزيد الله من أدنى الزين أما إيش سورة مدنيانا وما هذا في العقيدة بذور دس سال قل كفى بالله شهيدا إني ملاك تنيا لما أقول يا الله مسكر نصيبك بيني بنيم وبيبنى فكاكر ملاك تنيا لما أقولهم يا مسكر نصيبك دموك ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب السنزن ديال لهم أهل الكتاب وجهه لم يشهد بالله بالوالدنا إذا من عند الكتاب هذا الكتابون أو بمالك الله هو الأسرة بالهدى ودين الدين كله وكفى بالله شهيد لكن أشهد ما أنزل إليك أنزل به ولا يشهدون وكفى بالله شهيدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.